في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل بدء الدرس حقيقة أنا ودي أتعرف على كل واحد، لكن صعب يعني المجال. يقول لا ينشغل بالتحسينيات لإخلال الضروريات والحاجيات، فأعتذر جدا، ولكن ودي والله أعرف كل اسم كل شخص، لكن لعل الدكتور عبد العزيز إن شاء الله يسعفني بذلك وأفرح كثيرا. لو ممكن بعد صورة مع كل اسم أكون أجي عشان كما تقولون النموذج. طيب، توقفنا احنا في الدرس السابق او صح التعبير الدرس السابق تحدثنا عن تطوار سريع حقيقة، وهو مجمل من جهة ومفصل في بعض الفقرات، وهذا الامر يعني يجعلنا نعتبر لكم حقيقة من سرعة الأداء، وخاصة الدرس السابق كان فيه شوي من الإرهاق، ومثلكم بعد كذا كان المرهق، ما كان فيه تفاعل كثير، ولعل السبب مني. نقف أو نبدأ من حيث وقفنا. كما بينا لكم أن النقد ومكانته وأهميته في مجال بناء الملكة أو تكوين المهارة للفقيه هو أمر ضروري جدا، وكما ذكرت لكم هو مطروح ممارسة، بل ما يعني يفتر كتاب فقهي في خطوة واحدة من ذكر القول أو المناقشة أو التدليل أحيانا لا تجد فيه نقد، لأن غالبا الأصحاب مثال من أي مذهب من المذاهب يحرصون دائما إلى رد الناس إلى حياض أصول الإمام أو أصول المذهب، والكتاب أحيانا والمدللون من الفقهاء يضطرون أحيانا إلى المقاربة، لكن حين لا يوفقون إما لانتفاء شرط أو لعدم القدرة على إنهاء إجراء معين أو طرح معين يتوافق مع أصول المذهب، فينقض بعض أصحاب المذهب إما في الحواشي وإما في الشروح وغير ذلك. ولذلك يعني أراد إنسان أن يبحث عن إثباتات عملية في الممارسة الفقهية ليجد النقد فهو موجود وحاضر بشكل كبير جدا جدا جدا. وتكلمنا عن أهمية وغير ذلك، ولعل نبدأ من المجالات يعني قد كنت مكرر الفكرة لكن ضروري نبدأ منها. مجالات النقد الفقهي، قبل المجال الإجرائي أو المنهجي، تعرفون يا إخوة أن الفقه هو عبارة عن محطات عملية بنائية، وهذه المحطات على نوعين، هو أن تكون محطات موضوعية داخلة في التكوين وبناء المخرج الفقهي، الأمر الثاني محطات إجرائية، خطوات يتخذها الفقيه حتى يصل إلى المخرج. ولذلك الذي يملك الخطوات دون القدرة على ملك لبنات الموضوع ما يستطيع أن يبني فقه أبدا. قد يعطيك إنسان يستطيع يعطيك كيف تبحث المسألة أو تحرر المسألة، لكنه ليس عنده معطيات أو أدوات أو خلقول عبارة عن لبنات موضوعية، مثل ما يعرف الأدلة ما يستوعبها، أو ما يعرف القواعد وضوابط المذهب، أو ما يعرف أصول المذهب، فهذا تجده يتخبط. وأحيانا هذه المسألة تجدها مفقودة عند التطبيقي وتجدها بعضها مفقودة عند التنظيري. على سبيل المثال التطبيقي تجده يستطيع أن ينزل الواقعة أو النازلة على الواقعة بشكل واضح جدا، لكنه لا يستطيع أن يصف لك هذا التنزيل، كما يقولون هي ملكة تكونت في نفسها من الممارسة، لكن لما تقول نظر هذه لا يستطيع، ولك تجده عند خلخلة أحيانا. التنظير أحيانا لما تعطي مثال مثالين تريد أن يطبق ما يستطيع، مجرد في التنظير. لماذا؟ لأن التنظير غالبا يقوم على العموميات، على المناطات العامة، على هذه المعاني، ثم إذا أتت الوقائع والنوازل التي تضطر إلى أن يكون المستثنى هو الفاعل في العملية أي في النازلة، واضح؟ فيجذبه أصل آخر، هذا كان غير ممارس ما يستطيع. ولذلك كما يقال الفقيه القاضي أو الفقيه المفتي أبرأ بكثير جدا من الفقيه الأكاديمي. الشيخ أنت خارج محل النزاع. لا صحيح. كما أن القاضي الغير متفقه أو من يزاول إجابة الناس دون معرفة أوعية العلم غالبا يتخبط، وإذا تأتي الشذوذات ويأتي الطرح وهذا موجود، ومنكم أبناء قضاة ومنكم من سيكون قاضي وسيرى الميدان، وذلك لا بد من مماثلة. وأنا في نظري هذا جرعة بسيطة معذرة أرجو أن لا أكون أثقلت عليكم فيها، هذه التكاملية في تكوين شخصية الفقيه ترى ما يمكن يقدم عليها إنسان وقد أعطى الفقه طرفا منه، لا بد تقدم على الفقه بكلياتك. رأيتم هذا البرنامج؟ أنا أطمح في الجميع أنهم أتوا ينفذون ما أهدافهم من خلال هذا البرنامج، لا أن ينفذوا برنامج أهدافهم فيهم، لأنك إذا قدمت على الفقه بنهم وفقت، أما إذا قدمت على الفقه بهم ستخلد إلى الأرض. رضيت أنا بيت، وهذه قضية مهمة لابد أن تلحظوها كثيرا. فمش ودانا بس من باب يعني المناسبة. المجال الثاني هو المجال الموضوعي، وقلت لكم المجال الموضوعي المرتبط بالأدلة والتكوينات والمعاني التي تصدر عن الأدلة والمعاني الشرعية ومقاصد الشريعة وغير ذلك من المعطيات التي هي حاكمة في الميدان الفقهي، والتي هي حاضرة في الطرح الفقهي، والتي إذا وجدت ملكت الزمان. هذا هو الموضوع. وهذا الموضوع على نوعين، أن يكون موضوع شرعي وأن يكون موضوع اجتهادي. كيف موضوع شرعي؟ يعني يكون موضوعا لا يمكن أن تنازعه، مثال النص مع القياس لا يمكن أن يقال القياس مع النص مطلقا، واضح؟ نص بنوعيه وبمفهومه كذلك على الطرح الموجود. كذلك المعاني الشرعية العامة مثل تحريم الظلم، تحريم القمار، تحريم الربا، هذه قضايا موضوعية أصلية قائمة على إجماع، وهي فارضة نفسها في الواقع، ولا يمكن الإنسان أن يحاول أن يتحايل عليها حتى يصل إلى إباحة الصورة التي تعترض أمامك الربا ويقول هذا ربا، ما يمكن تتحايل. واضح؟ يأتينا بعد ذلك هي الجوانب الموضوعية المرتبطة بالمذهب، والمقصود الموضوعي مرتبط المذهب التي من خلالها تدخل حياض المذهب أو تكون خارج حياض المذهب، وهذه قضايا موضوعية معروفة. منها ترتيب الأدلة التي يحتاج بها تقدم وتؤخر، موقف الفقيه أحيانا من قول الصحابي أمام الحديث الضعيف قليل الضعف مثال، أو موقف الإمام من القياس الجلي، وكون القياس هل هو قطعي أم ظني، هذه مسألة. الكلام على حديث الأحاد ومرتبط بها والموقف منها هذه كذلك تعد من الموضوع المذهبي، قضايا موضوعية مذهبية وهي موضوعية. المجال الثالث الصياغة، أشغلتكم هذه يا أخوان؟ طيب، المجال الثالث الصياغة، وهي القضية الشكلية في الطرح الفقهي. والصياغة من أهم ما يعتني به الفقهاء في تحرير المنتج الفقهي. لما؟ لأن الصياغة هي القالب التي من خلاله يقرأ الفقيه صورة المسألة، ويقرأ الفقيه إجراءات المسألة، ويقرأ الفقيه حضور التعبيرات والاصطلاحات الفقهية التي من خلالها يحكم زمام الفقه على جميع مستوياته، سواء المستوى العام الفقه العام أو الفقه المذهبي. لكن الصياغة لابد تكون حاضرة، وذلك لما يجي الفقهاء ويطرحون التعريفات يحاولون يصيغون تعريف معين لجزئية معينة في باب من أبواب الفقه، لا يطرحونها عبثا أو تكسرا، لا، إنما حتى يمحضون نظر الفقيه الناظر في هذه المدونة إلى صورة المسألة بشكل واضح، بشكل واضح. طيب، هل الجزئية فيها سؤال واحد غير قابل للتفكير أن يكون فقرات؟ سؤال واحد. ها، في شيء في الله نمشي؟ بل نأتي بعد ذلك إلى وتذكير حقيقة مستويات النقد الفقهي. المستوى على نوعين، هناك مستوى النقد الفقهي داخل المذهب، وميزة هذا النقد الفقهي داخل المذهب هو اللي من خلال التقييس أدوات ومعايير النقد المذهب، بأن لا تذهب بثالث المذهب الحنفي وتنقده من خلال قلم الشافعي نقدا مذهبيا، لاحظ نقدا في المذهب في كونه يعمل في المذهب، وبعد كونه إطار عام هناك قضايا مشتركة بين المذاهب ممكن تنقدها من مذهب الشافعي ينقد مذهب الحنفي، لكن في التكوين المذهبي أصحاب مذهب الذين ينقدون، ولكن ما تبحث ليس من المناسب أنك تبحث عن نقد المذهب من غير أهل المذهب كمذهب بقواعده وضوابطه ونحو ذلك. المستوى لا يسأل بعد نهاية المستوى الخارجي وهو النقد الفقهي من خارج المذهب، وهذا غالبا في الدوائر المشتركة فقه المقارن حين مباح كل ينقد الآخر لأنه ما ألف إلا النقد، وما ألف فقه المقارن إلا لثلاث مسائل غالبا، واضح؟ هو كما قال بعضهم انتصارا للمذهب، والانتصار مو تعصبي، هو انتصار بأن يبين للآخرين بأن ما عليه المذهب وتقريرات أقرب لمظلة المقصد الشرعي المعتبر في هذه النازلة أو هذه المسألة، واضح؟ المسار الآخر هو تجدير للمذهب في الواقع، يعني تحضيرك كلما كان المذهب أكثر أدلة وأقوى وقواعد كان أحضر أكثر حضورا. القضية الأخرى هو إفادة الأصحاب بهذا الخلاف. سبحان الله، المذاهب تراها تحيط الأصحاب بحاجز، وهذا الحاجز مو بتعصب على طول الخط، احنا ما نتكلم عن التاريخ الصغير في الفقه، نتكلم عن التاريخ الكبير الحلو، التاريخ الصغير من تعصبات ومقاتلات ما نبيها خارج محل نزاعنا. هم يجعلون حصانة هنا منهجية حتى لا يتبدد ذهنية المتفقه في المذهب فيضبطون بهذه القضية، وذلك أي طرح فيما يتعلق بالتلفيق وما التلفيق ترى هذا مرتبط بالتلفيق الذي يخالف المذهب، حتى كتب الأصول تجدها تؤصل وتحدد محددات تراعي فيه المذهب، يعني لا يمد المذهب أمسكوا لا يرعى المذهب مبحث، يعني مجرد منهجته حريصا على منهجته في هذا الجانب. جميل؟ طيب ناتي بعد ذلك إلى مدارات النقد الفقهي. النقد له مدارات، هذه المدارات تعرضنا شيء منها بيسير تقريبا، لكنهم يتحركون فيها دائما النقاد. المدار الأول مدار النقد الفقهي في المجال الإجرائي والمنهجي، وينقسم إلى قسمين، طبعا هالقسمين ليست على وجه الحصر والتسليم لكنها قسمين هكذا، يعني هي الغالب التي تطفح على السطر غالبا. جواد الفقهاء في تقرير الأحكام من حيث اعتبار الأدلة وعدمها، تجد دائما مدارات النقد على قضية الدليل اعتباره من عدمه، وهل هذا الدليل معتبر أم غير معتبر، واضح؟ فالأمثلة سنأتي إليها لأننا نتكلم عن الأمثلة. طيب بعد ذلك يأتينا القسم الآخر وهو القسم المتعلق بنقد الأقوال والروايات من حيث دراستها والحكم عليها، الروايات دراسة الحكم عليها، وهذا غالبا يكون في رواق المذهب ما يخرج عن غير رواق المذهب. قد يحتملها الإنسان الخارجي من المذهب وينقد الروايات باعتبار إضعاف القول المقدم عند المذهب بأصل من أصولهم، وهذا دائما يستحضر أحيانا فيه المخالف الناقد يحاول أن يأتي بأداة ناقد قد ما تكون عنده معتبرة في الميزان لكنه معتبر عند المخالف، فكان يقول دراعاتكم ننقدها بأدواتكم، وهذا موجود كثير عند ابن القيم عند شيخ الإسلام في تعاملهم مع المذاهب بهذه الطريقة. هذه تأتينا إن شاء الله كتطبيق بإذن الله تعالى، نأتي إليه بعد قليل. طيب القسم المدار الثالث وهو مدار كما ذكرت لكم آنفا، وهو مدار الصياغة، ولا نريد أن نطيل عليه فيه كثيرا. طيب لأني ترى أضفت أمثلة وجدتكم الآن بيديكم ولا يا إخوة نماذج، خمس نماذج هذه كلها معروضة الآن، بس سنتكلم عنها إن شاء الله في حينها، وأرجو أن يسعفنا الوقت أو نسعفه. طيب يلا هذه عذاب يا شيخ دكتور عبد العزيز. طيب هذه اللي قلنا مدار النقد الفقهي في مجال الصياغة الفقهية، وهذا تكلمنا عنه وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. طيب يأتينا رمضان حينما أنقد الفقيه بأصل من أصولي أنا التي ليست معتبرة عنده لا يقبل بهذا. صحيح. فيعني من المستهدف بالنقد؟ هل هو ولا موجه النقد لأبناء المذهب أو تلاميذ المذهب حتى يترسخ عندهم، أم المقصود به نفس الفقيه المنقود؟ غالبا النقد، غالبا يحاول الناقد أن يأتي بمسألة أو مدار متفق عليه أو قضية متفق عليه بينه وبين المنقود، واضح؟ فإذا كان ثمة أصل لا يخالف المنقود غالبا ما يحضره أبدا، غالبا لأنه سيشغل نفسه بأمر وسيعاب عليه أصلا، لكنه قد يعرض للأصحاب وهذا يخالف أصلنا من باب التحسين للأصحاب، يذكر هذا يخالف أصلنا في كذا ما ولا يسلم أحيانا قد ما يكون هذا. مظان وميادين النقد الفقهي الشروح والحواشي المذهبية، وهذه مليانة خاصة في جانبين، في النقد الموضوعي المذهبي والإجرائي والصياغي دائما، وأصلا بعضها ما تؤلف إلا لهذا، ونفس الشراح وبعض المحشين خاصة المحشين يذكرون من أغراضهم هذه القضية غالبا. المدونات المذهبية الجامعة مثال نهاية المطلب للجويني، وهذا الكتاب يا إخوة، هذا الكتاب غنيمة من غنائم الفقه ومليء جدا بالقواعد والضوابط وأدوات النقد والمنهجيات ولغة أدبية راقية راقية راقية، ويميز صاحبه أنه أصولي حاضر، أصولي حاضر. والأمر الآخر أنه جريء في نقد المزني، والمزني من المرسخين أو المهذبين لمذهب الشافعي غالبا أو لقول الشافعي بذاته. الجويني شغال في هذا الموضوع، وقت أول ما تقرأ المقدمة ستجد كلام عن المزني، وليس المقصود هو أنه يغلب المزني، إنما المقصود هو أن يؤصل المذهب على وفق أصول الشافعي وأصول الشافعية، وينقد الأصحاب، يطرح بشكل كبير جدا، ويكون متميز بهذا الموضوع يعني. فالكتاب إذا كان أحدكم سيتشفى أو يكون شافعيا فلزم هذا الكتاب، وخلّى مع حزبة القرآن ومراجعة السنة. الفتاوى الموسعة وخاصة في النوازل هذه لا شك، يعني شيخ الإسلام لو تقرأ على مثال طواف المرأة الحائض، هذا من أعظم أدوات يعني من الميادين النقدية الحاضرة واضحة، وليس نقدا فقط في المذاهب، هو نقد كذلك في الأصول التي يبنى عليه مثل هذه المسائل. وأما القواعد النورانية له فهذا ما شاء الله، لأن حقيقة لما يحرر أول ما تفتح أول الكتاب انظر ماذا يتكلم يتحدث هذا، وانظر قاعدة في الشرط. الدكتور عبد المتين عرض لكم شيء في هذا الموضوع، كلام عن الشروط والأصل فيها ونحو ذلك. ردود العلمية، رد ابن تيمية على السنة الأخير هذا اللي جزاه الخير حقه أخونا الشيخ عبد الله المزروع في المجلدين، واخرجوه كذلك الراشي مشكورين، وهذا من افضل الردود حقيقه، مليانا بالادوات النقديه والمنهجيه، وان كان حقيقه هو يعني اطال فيه النفس لكنه متميز جدا ومضان من المضان يعني اللي هي الردود العلميه عموما. كتب الخلاف العالي، منهج الشافعي في الام من اروع المناهج النقديه، من اروعها يعني، لا ابالغ ان اقول هو من اروع، وكونها اروع لسببين. السبب الأول أنه ينقد وهو إمام مذهب مو بأصحاب، يعني التعصب عنده لا يتعصب لأحد، يتعصب للأصول الحاكمة على الفقهاء الكبار، واضح. الأمر الآخر أنه أصولي، يعني أداة النقد عنده حاضرة، حاضرة جدا. كما قلت لكم سابقا المشارك بالأصول والفروع هذا من أميز الناس، تفاسير آيات الأحكام ومنها ابن العربي، ابن العربي هذا سواء في شرح للموطأ أو في آيات الأحكام، أحكام القرآن لابن العربي من أروع حقيقة المصادر، وعموما آيات الأحكام وهم أن يزهم حقيقة. شروح حديث الأحكام بدقيق العيد بارئ جدا ولا يحتاج إلى كثرة الليل. طيب هذه انتهت عندنا الشرائح في هذا المجال. أرغب إليكم، عندكم خمس نماذج، وهذه النماذج الخمسة يطلب فيها بس تقرؤون كل نموذج، وأنا لو اتفق بعضكم على نموذج واحد ما في مشكلة، مو كل نماذج سأتون عليه، مثلا هؤلاء يأخذون الأول ويأخذون الثاني، موزع عليهم. أي جميل، طيب طيب. جميل، هذول خارج التغطية ولا؟ زين، طيب. تأخذ الأول ها؟ طيب. تأخذون الثاني؟ ها؟ الثاني؟ خلاص. طيب الثالث؟ خلاص خذ الأول أنتم بعدين. الخامس؟ طيب تأخذون الرابع؟ الرابع؟ الثاني ولا أخذ؟ لا لا أخذ الثالث. لا أخذ الثاني ولا؟ ثالث؟ ها؟ إيه ثالث. طيب الثالث الثاني؟ ثاني ما أخذ جه. الأخوة الرابع. طيب خلاص كنا عرف النموذج. شوفوا المتطلبات، محل النقد. مقصود محل النقد يعني الجزئية اللي وقع عليها النقد. واضح؟ بخليكم معنا يا أخوة. بس أنت عارفون المطلوب. شفتوا محل النقد، الجزئية اللي وقع فيها النقد، وسيلة النقد. هل هو بأصل مذهب؟ هل هو بدليل؟ هل هو بهذا المعنى يعني؟ المقصد من النقد، لماذا نقده؟ هل لتصحيح صورة المسألة يعني كمفردة، أو لتصحيح ما بنى عليه من الاستدلال، أو يعني إبطال ونقض قياس، أو إبطال ونقض استدلال بقاعدة أو إلزام، أو الاستخدام قاعدة من قاعدة استنباط في جزئية معينة؟ مدار النقد سواء هل هو إجرائي أم موضوعي أم صياغي؟ واضح؟ طيب انطلقوا راشدين، لكم خمس دقائق تسدكم أو كثيرة، خمس دقائق، خمس دقائق هذه اللي مرة يعني بعد التجشع سير شبعان من في من وقت. عليكم الله. نبدأ شباب، نبدأ المشايخ عشان تفتون كلهم. ها نبدأ، نضع القلم خلاص. خلاص يكفي يكفي غيره ما يخالف، همشي بس التصور بشكل عام يعني معرفة الفكرة. ولا نستمع يا إخوة، حط القلم، ضع القلم، استخدموا اللاقط، أي واحد يتحدث استخدم اللاقط. طيب أنا بختار عشوائيا بس عشان شيخ أحمد دائرتكم. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نموذج أنتم؟ النموذج الخامس. هي. قال الحجاوي، قال أحمد في رواية أبي طالب من ضمن لرجل معرفة رجل أخذ به فإن لم يقدر ضمن. بل أن محل النقد هنا متعلق بالصياغة. وين أحسنت؟ لما قال فإن لم يقدر ضمن. جميل. فإن لم يقدر على ماذا؟ هل يقصد القدرة على تعريفه أو القدرة على إحضاره؟ طيب جيد. جميل. وسيلة النقد، وسيلة النقد يبدو أنه يعني قال أن هناك خلط، خلط في الصياغة. وش تسمى هذه؟ ها؟ يعني تقديرك أنت شو تسمى هذه؟ يعني لما يكون واحد يخلط في تحرير شيء معين، فالوسيلة استخدمتها في معرفة الخلط ما هي؟ يعني ما أدري كيف يعبر عنها. ما يخالف. تعبير مناسب. وسيلة الذي يظهر أنه يتعامل بالصياغات المذهب. هذا الذي يظهر. وسيلته في هذا الموضوع هو ذاك بعد فترة تكلم عن قضية ما كان في المنتهى وشرح المنتهى وغيرهم. طيب هيا. الأمر الثالث المقصد من النقد. هو بيان استقامة المذهب وعدم ورود التناقض فيه، ولذلك يعني لما قال الحجاج هنا فإن معناه إني أعرفك من هو وأينه، أيوة. ثم قال بعدها فإن لم يعرفه ضمن وإن عرفه، أيوة. فليس عليه أن يحضر. فظاهر كلام الحجاج أنه خلط جيد، ولذلك يعني ليظهر من المقصد من النقد هو تحرير المذهب. أنت متصور الكلام كلام البهوتي الآن؟ نعم، كلام البهوتي على الإقناع، ولذلك طيب. الآن يعني النقد بين البهوتي وبين الحجاوي. طيب. البهوتي كأنه يريد أن يضبط المذهب الذي ساقه الحجاوي. هذا المقصد. هذا اللي يظهر. طب المدار؟ هل هو في المذهب أو في السيارة؟ في السيارة. أحسنت. طيب. وش المضان هذا؟ وش المرجع؟ يسمى المرجع؟ مرجع الذي يأخذ من هذا النقد كشرح قناعة، وش سمى؟ شرح كذا؟ كتاب مذهبي. ايه نعم، شرح كتاب مذهبي وشرح، يعني هذا من المضان ومصادر النقد. طيب شهد عزيز أبو سعد، دائرتكم شوف، أحيانا واحد لما يعرف بعض الناس دونينا واسطة لأن خرم، لكن بدبهم. يلا سامي الشيخ. يلا شيخ عزيز الثالث. ايه النموذج الثالث. ايه معنى اقاط راجعون خلكم معنا في النموذج الثالث. ايوه محل الناقد هو في روايات المروية عن الامام احمد. ممتاز. مسألة النسية. جميل. و اي الروايات اللي نقدها؟ ايه هي الروايات الاخيرة، الرواية الرابعة. احسن، الرابعة والثالث كان. جميل، خلكم معنا اخوة تكرما. ايوه وسيلة الناقد. ايه. هي مخالفة الأصول بغير دليل. إيش؟ مخالفة الأصل. أيوة. بغير دليل ناقل عن هذا الأصل. جميل، أحسنت. طيب ممتاز. المقصود من النقد هو يعني بين مراتب الروايات قوة وضعفا. أحسنت. صح يعني ممتاز. صح. أحسنت. يعني مدار النقد يبدو لي موضوعي وليس صياغي. جميل جميل. طيب الكتاب هذا وشو؟ المغني. وسمى؟ شرح. لا كتب خلاف عالي. اي كتب. جميل احسنت. طيب هو شرح هذا ما ذكرت، لكنه مؤلف لان يكون خلاف عالي. جميل، شفتوا الكلام الاخ عبد العزيز؟ كان واضح طبعا، لان مثالهم واضح اصلا يعني ذا كان. لكن جزاك الله خير على التعاود انزال تعبيرك عن النقاط، كان جدا موفق، الله يرفع قدرك. طيب المثال الثاني، انتم الاخير ولا الثاني؟ الثاني. الثاني احسنتم. النموذج الثاني. نعم بسم الله. أيه. النموذج الثاني في كلام منقول، وظاهر انه من المغني يا شيخ ولا؟ ايه احسنت، مو مبين في ذلك. ايوه طيب بتكلم لو نقول النقاط، محل الناقد ايه حصر الرضا بالاجابه القبول اللفظي. ايوه طيب، ووسيله النقد عدم الدليل على ذلك واللوازم الفاسده عليه. ايوه عدم الدليل على حصر الرضا بالإجابة والقبول. إيه؟ اللفظي. إيه؟ واللوازم الفاسدة مترتبة عليه، النفي واللوازم. ها؟ نعم إثبات لوازم فاسدة. أحسنت ممتاز جيد. والمقصد من النقد قد يقال تصحيح الاستدلال عندهم في حصر الرضا ما يكون إلا بإجابة قبول لفظي. أيوة عند قائلين به التحويل الاستدلال، تصحيح الاستدلال عندهم. طبعا أنتم عندكم تصور ما هو الدليل والاستدلال؟ وش الاستدلال في عرفك الآن؟ وش الاستدلال؟ طلب الدليل. طيب وش معنى طلب الدليل؟ هل هو الدليل بذاته؟ نعم. وإلا الطريق الموصل للدليل؟ قد يكون الدليل نفسه. لا يدك صدرك، ترى هذا خلاف. وفي خلاف الطريق ويجمسك خذ راحتك. هو الطريق الموصل غالبا، ما هي الأداة التي استخدمت في الوصول للدليل أو نزع الحكم من الدليل غالبا. نعم هذا هو الاستدلال. كلامك جميل موفق. طيب شيء ثاني وفي الأخير مدار النقد أتوقع أنه موضوعي يعني تلمن. موضوعي. نعم ممتاز. طيب ألا ترون أن هذا يرتبط بجانب آخر مؤثر في مقدمات المسألة الفقهية وهي تصوير المسألة ومعطات من غيرها ولا؟ نعم. أليس كذلك؟ طيب ممتاز. المضان المغني ها؟ خلاف كتب خلاف العالي. طيب اللي بعده سميخه. أي مثال تمس؟ مثال الأول. أحسنت. يلا الكتاب من المغني. محل النقد. طيب محل النقد هو منع. أنا ما بكتب المغني، بكتبه وصف الكتاب أو خلاف عالي. أي نعم من الكتب الخلاف العالي. جميل. قال محل النقد منع بيع المعاطات مطلقا. أو منعها في الأشياء الثمينة فقط، يعني مقدام منع هاتين الصورتين، منع أي نعم منع بيع المعاطاة مطلقا. هذا المقدام ولا الشافعي لمن؟ أي نعم هو ينقد هذا. أو منعها في الأشياء الثمينة. حلو. كما عند بعض الأحناف. جميل. طيب وسيلة وسيلة النقد بناها على عرف الاستعمال عند البيع. وش تسمى هذه؟ قاعدة. يعني تحكيم العرف. أي نعم تحكيم. طيب وش تسمى؟ هل هذه في جانب إيش؟ موضوعي ولا إجرائي؟ ستأتي. تجمع. آسف جمع. أي نعم. ذاك ما هي الشيء. قال الثالثة المقصد من النقد. أيه. وهذه يعني تقريبا يعني حين اختلفنا في فهم، لكن نقول أنه إثبات الاستدلال بقاعدة العرف المقصد. أي نعم. وتقييدها لإطلاقات أحسن الآيات. أحسن. المقصد هو بيان فاعلية العرف في التحكيم. أي نعم. أنه يحكم أحيانا. طيب. طيب. الرابعة اللي مدار النقد. أيه. مدار نقد موضوعي. أيه. وفيه أيضا جانب إجرائي اللي هو يعني اعتبار العرف أو قاعدة العرف. جميل. حلو. طيب شكر الله لك. طيب زملاء ها عندكم إيش؟ عندكم إضافة؟ طيب اللي قال الثالث ما في شيء. هو أحمد. طيب من باقي من الزملاء اللي الرابع منهم الرابع ارفع يديكم ترى ما أنا زود. شوف أنا الرابع منهم. أنتم الأول مبسوطين نقدتونا نقدتم ولا شكرا عليكم. لا الرابع. يلا تفضلوا الرابع. ايه الرابع. نعم. ركزوا معنا يا زملاء. عندنا الرابع محل النقد. ايه. الظاهر انه يعني ينقد ادخال في الاجماع ما ليس منه. ايوه. ايش؟ ادخال بعض مسائل الاجماع في الاجماع وهي ليست منه. هذا الـ يعني ابن حزم الان ينتقد. ايه. بعض الائمة في انهم اخذوا مسائل ضمن مسائل الاجماع وهي ليست كذلك. طيب الآن أنت هذا نقد ابن حزم للأئمة. طيب ممتاز. أيوه. ابن تيمية طبعا تعقبوا في هذا. طيب هذا تعقبوا هو والمحل تعقبه على إيش تعقبه؟ تعقب على هذه المعلومة. على هذه المعلومة. أحسنت. ممتاز. طيب هذا محل النقد. وسيلة النقد التي استخدمها الإمام ابن تيمية رحمه الله كان استخدم قضية القياس على الدليل. أيوة. يعني يقول كما أن العالم قد يخفى عليه نص فيفتي بخلافه، فكذلك العلماء يخفى عليهم وجود مخالف فيحكم الإجماع. جميل. طيب كذا بين قوسين، وش رأيك بكلام شيخ الإسلام في هالجزئية؟ هل تراها منهجية؟ يعني يربي من يقرأ هذا الكتاب على منهجية معينة؟ شوف زملك ها؟ يعني هي طريقة الأخوان يقولون طريقة يعني تربي من جهة ربط المتلقي بالأدلة. يعني مثلا يعني هو يربطها بين القياس على النص. أحسن. والإجماع. يعني كما أن النص يخفى فيفتي بخلافه فالإجماع قد يخفى ما في مساحة تعذر العلماء؟ ها؟ بهذا الجانب العملي في الموضوع يعني تعذر العلماء؟ اللي هو المقصد للنقطة الثالثة. شيخ الإسلام من أميز الناس هو الغزالي في هذا الجانب، من أميز الناس في الاعتذار للعلماء. شفتوا هذه الاعتذار هذا اللي يتكلم عنه الشيخ الإسلام تيمية؟ هذا إذا تربأ في روح الفقيه فهم الخلاف على أنه بناء مبهدل وعلى أنه تقارب ليس تباعد. فهذه القضية مهمة يعني هذه بين قوسين يعني. نعم تفضل. طبعا هذا للنقطة الثالثة المقصد من النقد الاعتذار. أيوة. الاعتذار الأئمة هذا مقصده رحمه الله. أيوة. ومدار النقد موضوعي في الدليل الإجماع والقياس. أيه. موضوعي. مدار النقد موضوعي. موضوعي. طيب الكتاب. كتاب مراتب الإجماع. إيه بس وش نوعه؟ يعني أشبه تكون ردود علمية. أحسنت. طيب في أحد عنده إضافة شيء؟ ها؟ أخلع الربقة وأترككم. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. لقاءنا إن شاء الله بعد وقت أسبوع بعد القادم. أسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى. وسأل الله تبلغون بمحاور الطرح بحول الله. ذكر لكم ما اعتبر على التقصير في حقكم. لا ما شاء الله عليكم شيخ، شكر الله لكم. والله مستمتعين يا شيخ، كانت تريد المواصلة. جزاك الله خير، في ذاك مفتح ساجد ينتظرني. طيب نبدأ المشايخ. بالنسبة للأخوات أخرب، عندكم سؤال عندكم الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مجددا. إن شاء الله ما بقي في هذا الدرس سيكون مركزا على الشروط في البيع، وهو التمرين الذي سبق أن وزع عليكم. نبدأ بالمجموعة الأولى والشرط الأول. طبعا الآن سنسير كالتالي، مجموعة تختار أحد الشروط وتعطينا ما عندها على حسب الجدول الذي ترونه أمامكم، البقية يعطوننا نقدهم، خاصة فيما يتعلق بالضابط والأمثلة. طيب اتفضل المجموعة الأولى. يا تفضل أبي. طبعا عندنا الشيخ عبد الله يكتب، وأنتم عاد كون إن شاء الله ظاهرة في الشاشة. تفضلوا نوحد يا مشايخ، نستمع يا مشايخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الأول من الشروط الصحيحة ضابطه في الروض شرط مقتضى البيع. طيب اشتراط مقتضى البيع، طبعا توقع هذا في نقد ولا شيء، الكل يوافق أليس كذلك؟ طبعا لماذا لم يذكره صاحب الزاد؟ لا ليس له كبير أثر، وجوده كعدمي. هذا جانب، والجانب الآخر أيضا من البدهيات في الجواز، وانتبهوا ترى في كثير من الأحيان الفقهاء يغفلون ذكر البدهيات. طيب أمثل عليه. طيب مقارنة بكتاب مذهبي آخر. المقنع نفس العبارة شرط مقتضى البيع. أي نعم، إذن عبارة المقنع نفس الروض ليس كالزاد، لأن الزاد لم يذكره أصلا. أي نعم، نفس قارنته بالمقنع ونفس بالمقنع نفس العبارة. طيب أمثل عليه. شرط تسليم السلعة، هو اختار ضابطه يعني الشروط أو الأمور التي لو لم تشترط لوجدت في العقد أصالة. نعم لو لم تشترط هي أصلا داخلة في العقد حتى بدون شرط، لأنه مقتضى العقد. ما معنى مقتضى العقد؟ بما أن شرطكم سهل خلنا نعطيكم المصطلح الأصعب. ما معنى مقتضى البيع أو مقتضى العقد؟ فائدته أثره الأصلية، فائدته فائدة منه الأصلية، فائدته أثره. عام شاه. طيب فائدته ثمرته. طيب في العبارة الأدق ثمرته لازمه ما يترتب عليه. عندكم عبارات أخرى؟ ترى ما نقصد الشرط هذا، نقصد ما معنى مقتضى البيع؟ ما يوجد بلا شرط يا شيخ نقوله؟ ما يتحقق وجوده بلا شرط، ما يفيده بلا شرط، ما يفيده العقد بلا شرط. طيب بلا اشتراط. طيب أثره، أثر العقد. طيب أثره أيضا صور، صورته. في عبارات أخرى متطلبه المقصود منه. طيب ها المقصود منه، المقصود من عبارات أخرى ما لا صح من هذه أو الأدق. أثر العقد. مقصود العقد. وين مقصود مقصودة غيرها؟ لازم العقد أو ما يلزم من العقد. طيب ما يلزم من العقد هو ما تريده يا شيخ محمد، صح؟ ما يفيده العقد بلا شرط أو بلا اشتراط، ليس كذلك؟ طيب أيضا انتهيتوا؟ في أحد يفضل عبارة أخرى؟ طيب سؤالي، ما الكتب التي راجعتموها؟ نريد أخذها بسرعة. المقنع كتاب آخر أخذته بسرعة، ارفع أصواتكم. أنا المغني، شرح الكبير، كشاف القناع، روضة الطالبين، شافعي، نبغى حنفي، حنفي عطف الحنبلي أيضا، الممتع، طيب عمدة للنهاء أيضا، إيش منتهى الإيرادات، الفروع. في كتب أخرى؟ كم كتاب شرح المراد بمقتضى العقد؟ كم كتاب؟ أحيانا الفقهاء لا يشرحون العبارة نصا، وإنما يشرحونها بالمثال. طيب كم فقيه أسمى الشيخ هذا؟ ابن تيمية أيوة، هذه نقطة. ابن تيمية عندما أراد أن ينطلق، أراد أن ينطلق من ماذا؟ من النقطة التي يدور عليها كل الشروط، أراد أن يحرر النقطة هذه. هذه النقطة ما المراد بها؟ مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد، يوافق مقتضى العقد، يشترط ما ليس من مقتضى العقد لكن لا يخالف مقتضى العقد، يعني مقتضى العقد رايح، مقتضى العقد راجع، لكن ما مقتضى العقد؟ هذا اللي بيحاول ابن تيمية، وهذه ممكن مفيدة أيضا في النقل. حاول ابن تيمية عندما أراد أن ينفض أن يأخذ النقطة الأساسية وينطلق منها، التي هي تفسير مقتضى العقد. أحيانا ستكتشف أنه لا خلاف، أحيانا ستكتشف أن الخلاف ليس في المسألة وإنما في التصور، أحيانا ستكتشف أن هناك خلاف لكن الخلاف ليس في أصل المسألة وإنما في تطبيقاتها، أحيانا التطبيقات تكون فيها خلاف، وأحيانا يكون التطبيق الذي نتج إنما هو تطبيق غير صحيح. ابن تيمية حاول أن يدخل في النقد من أي مدخل؟ قبل ما أمر خلينا يعني أودي أن أمسك شوية، لو خرجت من هذا أرجع لابن تيمية شوية. ابن تيمية حاول أن ينفرد برأي أو حاول أن يثبت أن رأيه هو المذهب، شو رأيكم؟ أي المسارين حاول؟ وترى هذه ملحظ دقيق عند ابن تيمية نادر ينتبه له كثير من طلاب العلم، وينسبون له قولا مستقلا. خذوا هذا كمثال، ابن تيمية حاول أن يثبت رأيا جديدا أو حاول أن يفسر المذهب بتفسير جديد، أو بتفسير ليس تفسيرا جديدا لكن رأي يخالف المألوف، أيهما حاول ينطلق منه شيخ الإسلام؟ وهو لاحظ هذا الشيخ عبد العزيز يقول ابن تيمية حاول أن يثبت لك أن هذا هو المذهب في المسألة هذه، يأسس من جديد، حاول أن يثبت أنه قول الإمام أحمد أو حقيقة قول الإمام. كثير من الأقوال التي نسبت لشيخ الإسلام على أنه انفرد بها أو أنه رأي جديد أو قول جديد، وخاصة الآن في الرسائل الأكاديمية للأسف، يفتح لك المغني يشوف لك أقوال، يفتح الكتاب الآخر يشوف الأقوال. ابن تيمية في كثير من المسائل لم يحاول أن ينفرد بقول، وكثير من المسائل التي يقال أنه انفرد فيها هو لم ينفرد فيها، هو انفرد في فهمه للمذهب. بدليل ابن تيمية الآن حاول أن ينطلق تقعيد الأمثل ذكرها عن الإمام أحمد، ما هي؟ حتى حين مرة ذكر رقم من الأرقام، يقول عن الإمام أحمد كم رواية؟ 20 رواية في ماذا؟ حاول أن يثبت أن يقول ترى 20 رواية عن الإمام أحمد، أو لا أحقق الرقم، أن تؤيد ما ذهب إليه. فترى كثير من الأحيان شيخ الإسلام ينطلق ليس بالانفراد، ليس عن طريق الانفراد برأي جديد، وإنما ينطلق من ما سبق إليه، وهذا هو العقد. عندك بناء فقهي كبير، يعني يوم الوقت شيخ الإسلام عنده 7 قرون يأتي يهدمها ولا يصححها. إذا كنت مثلا ابن عائلة كبيرة مثلا يعني واسعة الغنى وعندكم قصور قديمة لكنها مبنية بناء جيدا قويا وكذا، ترميمها لا يحتاج إلى شيء بسيط، هل أحسن أنك تستحدث ولا ترمم تراث الأجداد؟ ها؟ كيف؟ طيب هذه جيدة عليك حال. أنا هذا رأيي، ما أدري شيخ عبد الله توافقني ولا ما زلت على رأيك؟ لا أنا أريد الشروط فقط الآن. طيب ما رأيك أن نمثل بمثال؟ إنك الآن تستخرج المثال شيخ عبد الله، إذا وصلنا لمجموعتك تستخرج المثال اللي ترى أنه أسس من جديد وتناقش عبد العزيز فيه. طيب أنت هنا من المجموعة الأولى. طيب مقارنة تسمح لي شيخ، طبعا ما في شيء مقارنة في شيخ الإسلام ليس كذلك؟ لا يقوم محل اتفاق. طيب إيه نعم، ملحوظاتك حاولت تجمعون شيء أثناء القراءة؟ ما جمعتوا شيء فيها؟ أحد جمع ملحوظات في هذه؟ يعني ملحوظات اللي يريدك هي اللي ترى تستمع لك. يعني أنا ترى حقيقة قبل قليل أنا أطرف في كلام الشيخ خالد وأتمنى أنه ينسى ويطول شوية، أنا لأنه يلتقط أشياء، أشياء هذه قد يكون جلكم مر بها لكنه لم يلتقطها، صحيح ولا؟ الفرق أنه يعني بدأ يتذوق الفقه ويلتقط أشياء ليست في مكانها، هو من مثال المعاطعات ليس في النقد الفقهي أصلا يعني ساقه، إنما مجرد خلاف في مسألة لكن حاول أن يلتقط. هذا المسار الأخير اللي ذكرت لكم في ملحوظاتكم، حاول أنت التقط صورة أيا كانت، صورة بس غريبة شوي، تعرفون بعض كاميرات المراقبة اللي بس فقط أنه أحيانا تلتقط صورة أيا كانت إذا حست بحركة فقط، لتكن عينك كذلك تلتقط بعض الأشياء ودونها وتركها، بعدين ترى يبنى لك، يعني مثل تعرفون اللعبة المشهورة تركيب الصورة، ترى أحيانا رؤيتك العامة هي تركيب صور، هي تجتمع من خلال 10 سنوات 15 سنة لكنها قيدها، قل أنا لاحظت مثلا في كتاب الفلاني كذا، لاحظت في المذهب كذا، لاحظت حتى لو كان ملاحظتك شيء ما تجد له تفسيرا، لماذا المذهب يذكرون كذا، لماذا يرتبون بالطريقة كذا، لماذا يقدمون كذا على كذا. طيب ما عندكم ملحوظات في الأول؟ تفضل يا شيخ. في ملحوظة هي قد لا تتعلق بالقسم الأول لكن بالتقسيم بشكل عام. صاحب الغوض، يعني صاحب الغوض قال الشروط الصحيحة عرفها إجمالا فقال ما وافق مقتضى العقد. أين؟ ثم قال القسم الأول شرط مقتضى العقد، يعني كان جاء القسم الأول هو نفسه التقسيم العام. في فرق ما وافق وما هو؟ ما وافق مقتضى العقد ثم قال شرط مقتضى العقد. أنا رأيي مثلا كذا، أنت توافقني لكن ليس هو رأيي. كيف؟ لا نأخذ مقتضى العقد هو التسليم مثلا، ماشي، اشتراطه اشتراط مقتضى العقد التسليم، هل هو نفس ما لا يخالف مقتضى العقد؟ هو لم يقل الشرط الصحيح ما لا يخالف، قال الشرط الصحيح ما وافق مقتضى العقد. اي نعم. طيب يعني انا قلنا الشرط الصحيح ما وافق مقتضى العقد، اقرا عباره الروض، اقرا عباره الروض وخزم لك تفهم. طيب عباره الشروط الصحيحه قال هو ما وافق مقتضى العقد. نعم. كذا. ثم قال الاول شرط مقتضى العقد، في فرق ولا هي واحده؟ ولهذا في معونه تقول انه الكتاب الاخر ما تطرق لقضيه التعريف العام للشروط الصحيحه. طيب مباشره الزملاء عندهم راي في فرق، احد يعطينا فرق؟ ايه في فرق، هاي في فرق يعطني اياه، هذا المقصود ما وافق مقتضى العقد سواء كان هو مقتضى العقد او سار مساره ولم يخالف، اما اشتراط مقتضى العقد هو اشتراط نفس المقتضى اللي هو التسليم، لكن مثل اشتراط نفع في البائع هو لا يخالفه لكن ليس هو، واضح؟ لكن حتى العبارة على من هو رأيك، رأيك يا شيخ ومحل يعني احترام، لكن بعض زملائك يقول أنا أشعر أنه في فرق، هذا بس عشان ما ودي معليش ترى اسمحوا لي وسيكون في مسامة في الدرس ناخذ طرف الكلام، اعرف ان بعضكم ما شفى قليلا من الكلام، وانا هذا اعتذار اتمنى ان يكون لا احتاج الى تكراره لان ما عندي وقت، ولا حتى بعض الكلام ترى انا يعني يعجبني ويطربني ودي ان صاحبه يسترسل، لكن احيانا الوقت شوي يغير. سمي شيخ. شيخ فيه ما ادري فيه من كلام شيخ الاسلام هو الحقيقه حاول ان يحرر كلمة مقتضى العقد، ولذلك كان يعبر بمقصود العقد. هذا نعم. هذا اللي يعني هو حاول ينطلق منه شيخ الإسلام. هو حاول ترى في إنه تفسير المذهب حاول ينطلق من هالنقطة، ولهذا أحيانا إذا أردت أن تهدم نظرية أو تنتقد رأي، طبعا لا أتكلم في الهوى، لكن أنت أحيانا عندك نظرية خاطئة وتطبيقاتها الخاطئة كثيرة جدا، من الخطأ أن تتبعها ما ينتهي، ستجد نقطة هي اللي إذا سحبتها انهدم كل شيء، فركز عليه واترك التطبيقات. هو نقطة واحدة تمسكها تنهيها ينتهي القول، أما تذهب إلى تطبيقاتها كاملة ما ينتهي الكلام. المجموعة الثانية تفضلوا، كل مجموعة تجهز لقطاتك يعني بالدور واضحة. عندنا الشرط الثاني يا شيخ، لكن قبل ما تحرر الفرق بين رأي شيخ الإسلام في مقصود العقد ومصلحة العقد، هل شيخ الإسلام يفرق؟ ما أدري عندكم جواب لسؤال الشيخ، هل شيخ الإسلام يفرق بين مقتضى مقصود العقد ومصلحة العقد؟ أنا ودي أحيانا إذا أردنا تفسير عبارة ودي نأتي بالعبارة عشان الواحد أنا أفهمها تتفهم داخل من في فرق، بس ما ودي أفسر الكلام ما لم يكن في سياقه. تفضل شيخ عبد الله. الذي يظهر من كلام الشيخ الإسلام وذلك هو حرر مقصود العقد، يعني هو السبب الأساس من أصل العقد الهدف العقد. طيب. أما المصلحة ما يأتي تبعا، هذا رأي الشيخ عبد الله، ما أدري هو دقيق ولا لا، تأملوا. طيب سم عطنا ضابطك. الشرط الثاني في الروض قال ما كان من مصلحة العقد. ريحكم صاحب الروض. نعم. طيب ما كان من مصلحة العقد، طيب مقارنة بكتاب آخر المغني قدامة. المغني أن تتعلق بمصلحة العاقدين. نفسه هو؟ هو في المغنية أشبه ما يكون بين جمع بين الشرط الثاني والثالث. أي نعم، ترتيب صاحب المغني يختلف. طيب أنا أريد تعطيني طريقة المغني في التقسيم. هو قسمها ثلاثة شروط، الشرط الأول ما كان مقتضى العقد، الشرط الثاني ما كان من مصلحة العاقلين، الشرط الثاني لا لا لا لا ينافي مقتضى العقل. طيب جميل. الشرط الثالث لا ينافي مقتضى العقل. جميل. طيب عند طيب ومقارنة بكلام شيخ الإسلام نفسه. شيخ الإسلام مثل الإشكال اللي عندي ما يزاح. شيخ الإسلام يذكر اشتراط مما هو مقصود البائع أو مقصود المبيع نفسه، وهذا هو عين الشرط الثالث. لكن الشرط الثاني والأول يعني أنت تريد أن تقول أن شيخ الإسلام حاول أن يجعلهما شيئا واحدا؟ لا، هو نص على الشرط الثالث. أي نعم. والشرط الثاني بالمناسبة أي شخص عند انتقاد بما يذكره زميله بس من أول ما ينتهي يرفع إيده والكلام مفتوح. طيب تفضل. هو اللي وقفت عليه نص على الشرط الثالث. أي نعم. وما ما ما لكنه حاول أن يجعل الحكم واحدا تقريبا. وين اختلفت الصورة؟ حاول أن يستدل بالأول على الثاني ولا ما حاول؟ يا جماعة حاول يستدل بالثاني على الأول أو الثاني على الثالث أو لا؟ كمنهجية إذا أردت أن تستدل ستستدل بالثاني على الثالث أو العكس؟ الثاني ثابت. ها؟ تستدل بالثاني على الثالث أو الثالث على الثاني؟ الثاني على الثالث. شيخ الإسلام يحاول أن يدمج الثاني بالثالث يجعلهما شيئا واحدا في الحكم أو يفرق الحكم واحد لكن السياق واحد. طيب سيستدل على المذهب بالثاني على الثالث أو الثالث على الثاني؟ ما الفرق بين شيخ الإسلام أو خليها للمجموعة الثالثة سناتي، ركزوا على هذه، هل شيخ الإسلام سيحاول أن يستدل بالثاني على الثالث أو العكس أو لم يفعل شيئا من ذلك أصلا؟ طيب أمثل على ذلك. هو حاول يستدل أقل ما يكون حاول يستدل بالثاني على الثالث. طيب أمثلة. أمثلة في الرهن والضمان وشرط صفة في المدينة. طيب المجموعة الثالثة. طيب معلش اسمحوا لي بس بالسرعة. عندكم ملحوظات؟ ملحوظات أنها إشكالية صياغة الشرط الثالث ألبست على الشرط الثاني. لو أعيدت صياغة الشرط الثالث يعني. نعم يعني ملحوظتك أنه أحيانا عدم دقة الصياغة يسبب لبسا في بعض المسائل. نعم لو جيد. لو اقتصرنا في الصياغة هنا على مصلحة العقد والشرط الثالث على مصلحة العاقد. جميل. أنا اللي ترى أريده في نظراتكم الفقهية تذكر الملحوظة دي وتضعها على جانبا ثم بعدين ستجد لك أمثلة عديدة وتدلل على ذلك. المجموعة الثالثة. الشرط الثالث شرط باع نفعا معلوما في مبيع. طيب. ضابط في الروض ما كان نفعا معلوما للبائع أو المشتري. هذا الضابط ايش ضابط كنت ضابط الروض عفوا ما كان نفعا معلوما للبائع او المشتري نفعا معلوما للبائع او المشتري نعم كذا طيب ما الفرق بينه وبين الثاني في الفاسد اذا على كلامك سمعت كلامه واضح ارفع شويه يقول ما كان نفعا معلوما للبائع او المشتري هل هذا الذي يريدون الأصحاب؟ سمي شيخ نعم نفع معلوم في المبيع نفع أول شيء نفع معلوما للبائع في المبيع أو نفع للمشتري أي نعم من البائع للمشتري لأنه قد إذا ما ضبطها قد تختلط مع إيش مع الثاني في الفاسد أحيانا ولهذا لا تسعى دوما إلى اختصار الضابط قد يكون اختصار الضابط يشكل لك في مسائل أخرى طيب هنا الكلام طيب قارن في كتاب ثاني قارننا بالشرح الكبير نفس الضابط نفس طيب نفسها طيب رأي شيخ الإسلام ما وجدنا شيء ما في فرق لا في فرق جوهري كبير بين شيخ الإسلام وهم في هذه المسألة نعم المذهب كم شرط شرط واحد لا يجوز له أن يشترط أكثر من شرط وشيخ الإسلام طيب كيف استطاع شيخ الإسلام أن يتخلص من حديث ولا شرطان في بيع المعنى المراد في عادة تفسيره لهذا شيخ الإسلام اعتمد الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية السؤال الأصعب كيف وصل للحقيقة الشرعية أنا هذا اللي أريد أنا أتمنى تعرفون أحد من المشايخ المتخصصين في الحديث صاحب ذهنية وقادة نأخذ هذه تراها مدرسة كاملة طب على أساس اختار شيخ الإسلام من هذه الحقيقة كيف وصل للحقيقة ترى مرت معنا كثيرا طب يأتيني الحديث إذا فسرناه بتفسير اللغة فإنه كذا لكن يأتيني ما تكلم عن حديث آخر فسره طبعا هنا ممكن يقول أن مخرج الحديث واحد وأن مرة ورد بلفظ شرطان بلفظ شرطين ومرة بيعتين فدل أن بما أن مخرجهما واحد دل أن معناهما واحد هذه وسيلة من تفسير الحقيقة الشرعية لكن أحيانا تلاحظون أن الفقهاء تفسير تذكرون في كتاب الصلاة اشتمال الصماء وغيرها ها؟ طيب يأتيك ما يأتيك حديث آخر يفسر يأتيك بقول للمحدث أو يقول هذا ما يراه ما فسره به المحدثون طيب على أساس نأخذ كلام المحدثين ولماذا جعلناه هي الحقيقة الشرعية في أحد يتصدى لهذا؟ سمشه لأنه أقرب إلى فهم الرواية حيث الراوي هو روى الحديث ما روى الحديث هو أصلا يأخذ لك تفسير مثلا أبي عبيد قد لا تجد الحديث أصلا مسندا عن أبي عبيد لماذا لا أفسره تفسيرا لفظيا؟ إذا أخذنا تفسير الصحابة ماشي أخذنا تفسيرا مجمعا عليه ماشي لكن لماذا أنطلق أحيانا لتفسير المحدثين؟ طبعا لا أرفض هذا المسار بالمناسبة، لكن أنا أريد كيف نصل إليه، لماذا اعتمدناه؟ نعم طيب، هل يتأملوها شيخ الإسلام بالمناسبة هنا حاول أن يؤول ترى النص بشكل كبير، لأنه ترى ما اكتفى ببيعتين في بيعة، ما أخذ بالمذهب في التفسير هذا، هو أخذ هل بيعتين في بيعة عند شيخ الإسلام هي عقدين في عقد كتفسير المذهب أو التفسير المشهور في المذهب، لأن المذهب في أقوال في تفسيره، هل هذا هو المشهور؟ فسرها بماذا؟ يؤولان إلى محرم اللي هو العينة. أي نعم، عينة أو ما شبهه أو ما شبهه. طيب ما دليله؟ أصل جواز البيع منفردا. أنا أبي عقلية شيخ الإسلام لا ألفاظه، لا أريد ألفاظه، أنا أريد أنك تدخل الرجل كيف يفكر. وجد أن المعنى الظاهر من الحديث يعني منقوض في أمثلة كثيرة يعني في جيد، هذا أحيانا مقبول أنه ينقض في معنى آخر، هذا واضح ويتفق فيه الكل تقريبا، لا يمكن أفسره بمعنى منقوض في كلام آخر. شيخ الإسلام ترى عنده رؤية أخرى، معنى المنع جيد، اعتبار الأصل هل دائما يسعى لها. شيخ الإسلام ترى غالبا يريد النظرات الكلية ولا يريد الاستثناءات، ركزوا في هذه الطريقة في التفكير عن شيخ الإسلام وستجدون لها آثار كثيرة في طريقة ترجيحاته. شيخ الإسلام لا يميل إلى الاستثناءات، ويبدو أن القاعدة عنده، أنا لا أجزم لكن يبدو أنه من طريقة شيخ الإسلام، وهذه تحتاج تحليل ترى ليس قطعا، تأملوها، يبدو أن طريقة شيخ الإسلام في نظر القواعد أن القواعد، تعرفون تفسير القاعدة عندكم تذكرونه، قضية كلية أو قضية أغلبية، يبدو الشيخ الإسلام يراها كلية لا يراها أغلبية. الشيخ الإسلام في الغالب أنه يحاول يجمع النصوص كلها ويحاول يفسرها بتفسير مساق آخر. تلاحظون رأية الغرر، رأية الغرر لم يفسر الملامسة وكذا وكذا بمنع عن الغرر، بل جعلها هي تفسير بالغرر. لهذا الشيخ الإسلام هل عنده غرر في الثمن؟ ما شوفوا، خذوها كمثال، خذوا مثال طريقة تفسيره لبيع بيعتين في بيعة وتفسيره لي إيش نهى عن بيع الغرر، تأملوا شوفوا اقرأوا فيه. طيب المجموعة الثالثة عندكم الحرة، بس اسمح لي بس ما أبجي اسمعها كذا الفجر بغيت، بس خلينا نمشي شوي، بس بعد الدرس أبجي سنة وياك بس معي. ملحوظاتكم عندنا الأمثلة، أيوة الأمثلة، بيع السيارة واستعملها شهرا، بيع السيارة واستعملها شهرا، استعملها شهرا. ملحوظاتك لكم ملحوظات؟ لا في ملحوظات عندكم؟ طيب المجموعة الرابعة الأول من الشروط الفاسدة، أول من الشروط الفاسدة ذكر الشيخ منصور، ما يبطل العقد، ما يبطل كشرط عقد في عقد، ما يبطل العقد، هل هو ضابط ولا أثر؟ لا الحكم، هذا حكم أي. ما ضابطه، أنا قلت لكم قد ليس ضابط منصوصا، اشتراط عقد في عقد يعني أحيانا لا يكون منصوصا، استنبطه أنت. نعم، وشو اشتراط عقد في عقد؟ اشتراط عقد في عقد، هذا الضابط. أحد عنده نقاش في الضابط؟ ما في أحد. طيب ما الفرق بينه وبين الثالث؟ الثالث لا ينعقد مع البيع أصلا، ليس في الأثر، في الضابط. ما الفرق بين الأول والثالث؟ الثالث تعليق العقود، نعم، هذا اشتراط عقد في عقد، والثالث تعليق العقود بشروط، تعليق العقود بشروط، بعقود أو بشروط أخرى بشروط. هو هنا عقد وانتهى، أليس كذلك؟ وهناك علق واحد بآخر. طيب إن شاء الله في باب خلنا المجموعة الأخرى في ملحوظات الآن. طبعا ما الفرق طيب بين هذا وبين ما سبق؟ سبق عندنا مسألة قد تشكل مع هذه، وهي لا، هل مر بنا شيء قد يشكل مع هذا؟ أظني شيخ القسم الثالث من الشروط الصحيحة. ما الذي يشكل فيه؟ أن المذهب الشخص الذي يقرأ في أقوال المذهب والردود على المذاهب الأخرى يكيفون اشتراط النفع المعلوم بأنه عقد آخر. جيد، هذا إشكال. يجعلون الاجتماع بيع مثلا مع إجارة. طيب الآن نفعا من البائع. جميل، الآن نفع البائع هم يقولون أنه كأنه بيع وإجارة. نعم. طيب لماذا لم يمنعوه؟ إشكال جيد. طيب اسحب هذا وضعه مع هذا. شيخ أحمد كانك عندك شيء؟ هو الكلام في الضابط اشتراط عقد في عقد يخرج اجتماع العقود. فلو اجتمع هذه نقطة ثانية. جميل، أنا أريد هذه أيضا، بس أريد جواب على الشيخ محمد. في أحد عندهم جواب؟ سم. الشرط الثالث كأنه استثناء أكثر منها. استثناء الشرط الثالث، شرط البائع نفعا معلوما في مبيع، كأنه استثناء من عقد وليس يعني عقد إيجار. جميع يقول استثناء، توافقونه؟ يعني أنا لو طيب، هل هو مقصود ولا تابع؟ هو يأتي تبع يعني. هل الفقهاء يفرقون بين التوابع والأشياء المقصودة؟ نعم. هل يمكن نأخذ هذا كمدخل يفيدنا؟ أن هذا تابع. أنا أقول هذا كمثال يعني اقتراح لحل هذا الإشكال، تأملوا ممكن؟ نعم يا شيخ. طيب تأملوا، ترى عاد الجزم لكم. أنا ما رأيت أحد اقتراح فقلت اقترح. لا نقصد يا شيخ حتى في اختلاف الأحكام على التابع والأصل. نعم، اختلاف سيكون كثير جدا. شيخ أحمد الثاني، الإشكال الثاني هذا يخرج اجتماع العقد. نعم. مع عقد آخر، ما الفرق بين ما سبق؟ هل عندهم لو اجتمع بيع وإجارة يحرم؟ مر بنا صح؟ وين مرت؟ قلت لكم تبهولها، صاحب المقنع ذكرها في مكان والزاد في مكان. الصفقة ايش؟ تفريق الصفقة. إذا اجتمع نعم بيع إجارة يصح ولا ما يصح عندهم؟ طب لماذا إذا اجتمع بيع وإجارة؟ وش الفرق بينها وبين مسألتنا؟ أحد يعرف؟ الاشتراط. يعني عندهم هناك إذا اجتمع بدون اشتراط يجوز. نعم. هل يمكن أن نستخدم هذا في انتقاد هذا القول؟ سواء اتفقت معه ولا ما اختلفت، هل يمكن أن أستخدم أداة لنقض هذا القول؟ وين التعارض؟ ما عندنا تعارض. انتبهوا دوما يدفعون التعارض. هل ندفع التعارض صحيح ولا غير صحيح؟ يقولون هنا بشرط وهناك بلا شرط. جيد، هل تستطيع ان تدخل في مدخل؟ نقول اذا كان اجتماع العقدين مباحا فاشتراط هذا الاجتماع اشتراط المباح هل هو ممنوع؟ جميل جيد. يعني دفاعا عنهم يعني في هذه النقطة في اشتراط الفرق بين، هم يقولون ان الاشتراط مؤثر وهذا القدر المؤثر لا نعلمه مجهول في حال انه مثلا فسخ العقد او ما دليلك؟ دليل ماذا؟ على بيعتين في بيعة. جميل، هذا الطريقة هم يقولون هذا يختلف لانه بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة هل ذكر فيها الاشتراط ولا مطلقة؟ لا يا شيخ، ليس استدلالا بهذا. طب لماذا؟ معلش جيد، على الاصل الجهل انه طب لماذا اجازوا هنا ومنعوا هنا؟ لماذا اجازوا جمع عقدين ومنعوا اشتراط عقدين؟ لانه معلوم شيخ لا ينبني عليه جهاله في. طيب شيخ احمد اعطني مثال ممنوع ومثال جائز. مثال الممنوع اني ابيعك بشرط ان تاجرني سيارتك. طيب الجائز عندك؟ الجائز اني ابيعك سيارتي ثم تؤجرني منزلك، فهنا اجتمع يعني عقد وعقد، فالفرق من الاشتراط، فهم جعلوا الاشتراط هذا هو المبطل للعقد. وابن تيمية رحمه الله يرى أن الاشتراط لا يطول العقد، ولذلك يعني الاجتماع. أيوة أنا جامع تحت الشيخ سام، اترك رأي الشيخ الإسلام طريقة في النقد، طريقة في النقد. الآن ما جاز اشتراط، الآن الشيء المباح ألا يجوز اشتراطه؟ قد تأتي بأشياء تمنع ذلك. طيب ماشي، السؤال ما مدخله في المنع من اشتراط؟ بيعتين في بيع، أليس كذلك؟ بيعتين في بيع. طيب طيب لماذا لم تمنع هناك بدون اشتراط؟ هذه قضية، هذا واحد. السؤال الثاني، طبعا لا أنقض المذهب ولا أوافق أدوات النقد، لماذا لم تجعلها واحدة؟ لأن هنا لم يذكر اشتراط. القضية الثانية، لماذا فسرت بيعتين ببيع أصلا؟ اشتراط عقد في عقد، تعرفون الرأي الآخر فيه؟ وش الرأي الآخر؟ قول هنا رأي غير مشهور. الرأي المشهور الآخر ما هو؟ لا لا، هذا غير مشهور ترى عندهم. الرأي اللي ذكر في المدونة عن الأنصاري أنه قال هو ما عليه العمل، يعني ما عليه المسلم، حتى حكي إجماعا أصلا، وللأسف أنه غير مشهور عند طلاب العلم الآن. الحالة ما جئ أبيعك بعشرة حالة بعشرين ما جئ، ترى بالمناسبة هذا أشهر الأقوال، هذا أشهر الأقوال، بيعتين في بيعة. طيب لماذا أنت عندما تناقش المذهب لماذا فسرت باشتراط عقد في عقد؟ لماذا أنت فسره بالقول الآخر؟ هذه نقطة. فلا يمكن أن تستخدم قولك نفسه ها في تفسير دليل. إذا المذهب يحتاج خطوة أخرى، ما هي؟ أن يستدل لتفسير الحديث. إذا أردت أن تدافع عن المذهب، إذا لابد أن يأتيك هنا خطوة قد لا تكون موجودة في أماكن أخرى، وهي إيش؟ الاستدلال لهذا التفسير. طيب بقي عندكم شيء؟ طيب رأي شيخ الإسلام ما هو في هذه المسألة؟ دخلنا نختصر شوي. رأي الجواز؟ طيب وكيف؟ يجوز هو فسر فلغوا أو كسوا ما أو الربا أو دخل فيه. بالمناسبة هل هذه اللقطة ثابتة؟ أنا في نفسي من هذه اللقطة شيء، وحقيقة أنه خاصة إدارة أحكام كثيرة على لفظة غير موجودة في أكثر الروايات تنكبها كثير من رواة هذا الحديث. أنا أصلا من الأساس في نفسي من هذه اللفظة شيء، لكن حتى هذه اللفظة فسرت بتفسيرات أخرى. طيب ما أثر هذا العقد؟ ما أثر هذا الاشتراط؟ مذهب البطلان. البطلان. طيب سؤال، يبطل المذهب فبيقوم بين البطلان والفساد؟ نعم. لو أردت أن تقول إن المذهب لا يفرق بين البطلان والفساد في العقود، إيش دليلك؟ بين البطلان والشروط في البيوع، عفوا بين البطلان والفساد في البيع، إيش دليلك؟ ها؟ هم هنا يبطلون لكن الشرط الثاني. أنت الآن الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، صح؟ المذهب يفرق هنا؟ طب ما دليلك؟ طبعا تقول بالأثر ماشي، لكن في دليل واضح. الآن المذهب يزاوج بين الألفاظ، يبدل، يستخدم مرة هذه مرة هذه. نعم يستخدم هذه العبارة في مكان واحد. طيب الآن استدلوا لا بيعتي نهى عن بيعتين في بيعات ماشي، وفي الآخر اللي هو الثالث ودي بس طريقة استدلالهم بس علقوها شوية بس عشان ننتقل. الثاني الشرط الثاني، انتبهوا طريقة الاستدلال بس امسكوها فوق علقوها. الشرط الثاني الرض ما يصح معه البيع ويبطل معه الشرط. ما يصح معه البيع الحضور انه ضبط بالأثر، ما ضبط الضابط تفسيره او معناه او حقيقته. انت اعيدها وضبطها بحقيقة هذا الشرط لا بأثره. في الفروع قال منافي لمقتضى العقد، هذا حقيقة قد يكون اصعب الخمسة. الاشكال انهم يعني استطاعنا احنا الربط بين الثلاثة في امثلة، ولا كل عبر بطريقة. ايوه الشيخ الاسلام طبعا دخل في لا لا اترك شيخ الاسلام دخل في قضية اخرى في اعادة تفسير مقتضى العقد. طيب ما العبارات التي عبر بها الاصحاب في ضبط هذا النوع؟ وترى مدخل شيخ الاسلام مطعنه من هذا وعدم انضباطه. بما عبر صاحب الفروع بمنافي لمقتضى العقد. منافي لمقتضى العقد. عندكم تعبيرات أخرى؟ في تعبيرات أخرى؟ باقي طيب. نكتب الشيخ ما ينافي مقتضى العقد. منافي لمقتضى العقد. طيب رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ شيخ الإسلام يعني ذهب إذا هل هو ينافي مطلق العقد والعقد المطلق و... نعم شيخ الإسلام هل ذهب وينفي أنه ما يخالف مقتضى العقد أنه غير صحيح أنه صحيح؟ لا. هل هذا اللي اتخذه؟ لا أبدا. انتبهوا ترى أحيانا ينسب الشيخ الإسلام شيء ما قاله. هو لم ينطلق إلى أنه ما ينافي مقتضى العقد أنه صحيح، انطلق إلى أنه ما معنى مقتضى العقد وفرق بينه مطلق العقد والعقد المطلق. جميل. ما يخالف هذا يعني لا يخالف هذا بالضرورة. طيب ما أثره؟ أثره على إبطال الشرط إذا قلنا على المذهب. إبطال الشرط وتصحيح تصحيح العقد. طيب وش دليل المذهب؟ حديث بريرة. طيب ما الذي اختلف في المذهب هنا في الطريقة بين شرطكم وشرطهم؟ شوف الروض بسرعة ترى غير طريقته، لبس قبعة أخرى، غير الطريقة. ها في شيء اختلف في الاستدلال ولا ما في شيء اختلف؟ استدل بالحديث أنه فقط أبطل الشرط ومطلع عقد. اللي قبل لا ذكر النهي المطلق، يعني ذكر الحديث وتوقف، يعني كأن هذا استثناء أو أنه صححه للأدلة. هل حاول أنه يبين وجه الدلالة وكيف استدليت به أو كذا؟ لا لا لماذا في الشرط الثاني؟ نهي يقتضي الفساد ربما عندنا. ايه؟ عند هذه قاعدته فهنا استثناء للدليل، يعني هو ماشي مع قاعدة فيه في المذهب صحيح لا؟ نعم. في الثاني حاول أن يفسر ويستدل ولماذا استدلت، أضاف كم كلمة صح؟ لأنه على لو أخذنا قاعدة مطلقة أنه النهي يقتضي الفساد لبطل الثاني، لماذا لم يبطل أصلا عقد بريرة أصلا؟ صح. وضح ولا ما وضح يا شيخ أحمد؟ واضح الآن تقعيد المذهب أن النهي يقتضي الفساد، فإذا قالك أنه فاسد وذكر حديث هل يحتاج يفسره؟ ها؟ ما يحتاج، هو ماشي مع أصوله. أنت لاحظ أنك خاصة أنك أنت تقرأ في مختصرات، فهو حريص على الكلمات يعني ما تكون طويلة على عواهنها، هو يحاول أن يضبط. لكن في المرة الثانية حاول إيش؟ أنه يبين لك وجه الاستدلال، لأن الأصل أن تقول أنه يقتضي الفساد أنه فاسد لأنه نهى عنها أصلا، لكنه بين وجه الاستدلال وقال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وصحح ولم يبطل العقد. أين صحح الشرط؟ أين صحح العقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ أين؟ الولاء لمن أعتق. طيب الولاء لمن أعتق أين؟ اشترطوا لهم الولاء. ولهذا انتبه ترى دليلك اللي تستدل به لا يلزم أن يكون سلم به المخالف. المخالف ماذا يقول؟ اشترطي عليهم. وبهذا التفسير هل يصح الاستدلال؟ لا لا يصح الاستدلال. ولهذا انتبه ترى دوما قبل أن تستدل لابد أن تستدل لطريقة فهمك للدليل، وهذا ما يغفل عنه كثيرا، فتجد أن الخلاف يدور في حلقة مفرغة لأن الأحاديث واحدة. ولهذا الآن هل الأصعب في المرحلة الحالية الآن نعيشها البحث عن النصوص ولا البحث عن طريقة الاستدلال؟ طيب عندكم بقي شيء في عندكم ملحوظات؟ لا يعني ما في ملحوظ. طيب في يجلس كلام كثير. طيب آخر نختم بهؤلاء لو تختصرون بس عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ضابط في الروض تعليق العقد على شرط. تعليق العقد على شرط. على شرط. وفي المنتع شرط. أي منتع؟ المقنع. أي المنتج. نعم. ودخال ترى خلاص سنأخذها يعني قاعدة، أنا ما أحتاج أفسر الممتع. الممتع هو شرح المقنع للمنجم. أما كتاب الشيخ محمد أبي الشرح الممتع، وليتهم سموه باسم آخر. صحيح أنه فعلا شرح ممتع، لكن ليته سمي باسم آخر حتى لا يختلط. طيب شرط يعلق البيع. شرط يعلق البيع. البيع أيضا فقط واللي هو شيخ الإسلام لم نجد. وجدته؟ موجود. وجدت شيء لشيخ الإسلام؟ هل يتعارض مع رأي شيخ الإسلام هذا؟ يصححه ولا يفسده؟ يصححه. طيب أثره؟ أثره اللي هو ما لا ينعقد معه بيع. هذا أثر يعني كان. وش أثره؟ إن البيع أصلاً لم ينعقد. مو باطل. الفرق بينه وبين الثالث في الأثر. لم ينعقد أصلاً. لم ينعقد أصلاً. فما الفرق؟ قلنا باطل لم ينعقد ما الفرق؟ نعم ترى الفقهاء ما يرمون الكلام على أواهن كذا. في فرق في الضمان وغيرها. إيه في الآثار. طيب لكم ملحوظات عليه؟ لا ملحوظات. طيب أنا بسأل سؤال، لماذا أجاز العربون؟ هل في مسائل معلقة أجازوها؟ إن أتيتك فالرهن لك يصح؟ ما يصح؟ طيب وش الأشياء المعلقة اللي أجازوها؟ العربون بيعتك على أن تنقضي الثمن خلال ثلاث. طب أجازوه؟ طب لماذا منعوا هذا؟ اللقب واضح الإشكال. أما مر معك في الصفيحات صفحة واحدة في الرياض تعليقات أجازوها. بعتك على أن تنقضني الثمن خلال ثلاثة أيام مثلا. طيب أجازوا يعني اشترط عليه أن ينقض الثمن خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا. أجازوا أجاز العربون إن أتيتك بالثمن وإلا قالت أجازوا. إيه هذا اللي أنا أريده. ما في تعليق البيع حال. طب هذا ممكن بيقول الشيخ سم الفرق بين المسألتين بيتك على أن تنقضني وبين تعليق العقد. نعم الظاهر الفرق وقالوا التعليق فسق تعليق عقد. أجازوا هذه ومنعوا هذه. أجازوا تعليق الفسخ. أجازوا تعليق الفسخ وما أجازوا تعليق العقد. العقد ابتداء فأي بينه هو قرين شرط الرجعة خيار الرجعة. فنشترط خيار الرجعة خلال ثلاثة أيام هم يقولون هذا نفس هذا. طيب أصلا هو العقد منعقد لكن يشترط الخيار مدة من الزمن. طب يعني طب ليش ما نقول أصلا كله جائز؟ خلوني أختم بهذا السؤال وأعلقه وأرجوكم أن تتأملوا فيه. ما سؤال آخر، افترض أن العربون عندك أو التعليق لا تريده في العربون، هل يمكن صياغة أن تعيد صياغة عقد العربون أو البيع بالعربون يعني بطريقة لا تناقض امتناعك من الاشتراط، لا تجعله مستثنى؟ العربون مستثنى ولا أصل؟ هل يمكن أن تعيد صياغة العقد بحيث أن لا يكون مستثنى؟ يمكن؟ يمكن تأمل يقول يمكن أو لا يمكن. طب أنا أختم بهذا. أشكر لكم الاستماع وأصلي وسلم على نبينا محمد.